من يضمن لك أن تبقى هذه السنين؟ ومن يضمن لك أن تبقى هذه السيارة أيضا؟ ربما يحصل عليك حادث في ثاني يوم اشتريتها وتذهب. فأنا أحذر إخواني وأبنائي من التهاون بالدين. ألم تعلم أن امرأة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إني أهب نفسي لك. تريد أن تبرأ بنفسها للرسول عليه الصلاة والسلام يتزوجها. وكان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يتزوج بإيش؟ في الهبة، بدون مهر، بدون ولي. تأتي المرأة وتقول: يا رسول الله، وهبت نفسي لك. إذا قال قبلت فهي زوجته، إذا ردها ردها. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى: وامرأة مؤمنة، يعني أحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. المهم، هذه المرأة جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام وهبت نفسها له، ولكنه لم يردها. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما صداقها؟ قال: صداقها إزاري. وكان الرجل عليه إزار وليس عليه رداء، الله أكبر، لأنه إيش؟ فقير، ليس عليه إلا إزار، يعني من سرته فما فوق ما في كسوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها إياه بقيت إيش؟ عاريا بدون إزار، وإن أبقيته عندك لم يكن لها مهر. ما يمكن هذا، أطلب شيء آخر. فذهب الرجل وطلب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتما من حديد. قال: ما عندي ولا خاتما من حديد. قال: معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن فعلمها. فزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن يعلمه إياها. طيب، هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل المحتاج للزواج، هل قال: استقرض؟ أجيبه: لا، ما قال، مع أنه لو استقرض لوجد من يقرضه، لكنه لم يقل استقرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وبال الدين، وأنه ذل في النهار وهم في الليل. ولهذا تناظر رجلان، أحدهما قال: لا هم إلا هم العرس، ولا وجع إلا وجع الضرس. فهمتم؟ يقول: لا هم إلا هم العرس، ولا وجع إلا وجع الضرس. فقال الثاني: لا هم إلا هم الدين، ولا وجع إلا وجع العين. أيهما أصوب؟ والله هذا جواب صحيح. نعم، الظاهر أن الذي لم يتزوج سيقول إيش؟ الأول: لا هم إلا هم العرس، ولا وجع إلا وجع الضرس. والمتزوج أو الصغير الذي لم يبلغ أن يتزوج سيقول إيش؟ لا هم إلا هم الدين، ولا وجع إلا وجع العين. على كل حال، أنا أقصد أن هم الدين شديد، وأحذر مرة بعد أخرى من التهاون به. قال الله تعالى لما ذكر أصناف الزكاة، قال: فريضة من الله، يعني يجب عليكم أن تؤدوا هذه الزكاة في أهلها، والله عليم حكيم. ختم الآية بالعلم باسمين من أسماء الله، أحدهما العليم والثاني الحكيم، ليتبين أن وضع الزكاة في هذه الأصناف صادر عن علم تام وعن حكمة بالغة. نعود مرة أخرى، هل يجوز للإنسان أن يعطي أباه من زكاته؟ يجوز أبوك؟ ها؟ أي أنت ومالك لأبيك، لكن هذا غير الزكاة، الزكاة مال الله. استرع. قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز أن يدفع الزكاة لأبيه، لأن أباه أصله. وقال بعض أهل العلم يجوز أن يدفع الزكاة لأبيه بشرط أن لا يكون في ذلك إحياء ماله. يعني مثل إنسان غني أبوه فقير، أراد أن يعطي أباه من زكاته للنفقة، فهذا لا يجوز، لأنه إذا كان الابن غنيا والأب فقيرا وجب على الابن أن ينفق عليه، فإذا أعطاه من زكاته فمعناه أنه سيوفر على نفسه النفقة، وهذا حرام. طيب، إذا كان الأب عليه دين والابن غني وأبوه لا يستطيع أن يوفي الدين، فهل يجوز للابن أن يقضي دين أبيه من زكاته؟ طيب، قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز، والصحيح أنه يجوز، لأن قضاء دين الوالد ليس واجبا على الابن، الواجب النفقة، وأما قضاء الدين فليس بواجب. وإذا لم يكن واجبا فإنه إذا قضى دين أبيه من زكاته لم يوفر على نفسه شيئا. وهل من المعقول أن أذهب وأوفي دين فلان وفلان وأبي عليه الدين ولا أقضيه؟ هذا لا، ليس من الحكمة. لذلك نقول يجوز للإنسان أن يصرف زكاته إلى أقاربه من آبائه وأمهاته وأبنائه وبناته في الحال التي لا يجب عليه أن يؤدي هذه الزكاة إنفاقا أو ما أشبه ذلك. كل ما لا يلزم الابن قضاؤه فإنه يجوز أن يقضيه من زكاته عن أبيه. طيب، هل يجوز دفع الزكاة للابن؟ رجل غني له ابن فقير، هل يجوز أن يؤدي زكاته لابنه؟ خطأ، إن قلت لا أخطأت، وإن قلت نعم أخطأت، بل لا بد من تفصيل. تفصيل، يلا، ها؟ إلى أنك سرحت، أين ذهبت؟ هي نعم، هو قلبك عندي لكن قلبك غير حاضر. نعم، اذكر ما طلبت منك جوابه. لا، ما قلت هذا. هل هذا السؤال؟ أنا سألت هل يجوز للأب أن يدفع زكاته لابنه الفقير، فقلت إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت. تمام، أسرع. متى يكون صوابا؟ نعم، يعني إذا كان لقضاء دين ابنه فيجوز. تمام، استرح.

لأنهم ليسوا بحاجة إلى ذلك، لأن العمل الذي يقومون به مقابل إيش؟ مقابل الرواتب. نعم. يقول: ما حكم من اشترى أرض ووضعها للبيع وبقيت عنده 4 سنوات لم تبع، هل يخرج الزكاة على كل سنة أم حتى تباع ويخرج مرة واحدة؟ ذكرنا هذا، يجب عليه أن يخرج الزكاة كل سنة، لكن إذا قدر أنه ليس بيده دراهم فهنا نقول قيد كل سنة، قيد مقدار الزكاة، وإذا بعتها فأخرج. يقول: هل يجوز دفع الزكاة؟ نعم فضل. يقول: هل يجوز دفع الزكاة للجاليات لطبع الكتب لأنها في سبيل الله؟ أفهمت السؤال؟ سؤال فهمته؟ يعني التالي ها؟ وشلون؟ يعني هل يجوز طبع الكتب للجاليات؟ لا تنظر إليه. ها؟ سبب القيام أنه جاك النوم، راح عنك الحين؟ هل راح عنك؟ إذن جاك النوم، استرح. طيب، يسأل يقول: هل يجوز أن أدفع الزكاة في طبع الكتب للجاليات؟ أقول: لا يجوز، لأن ذكرنا لكم قبل قليل في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله بالقتال، أما بالدعوة وطبع الكتب فلا نرى ذلك، هذه يخرج لها من الصدقة، صدقة التطوع أو التبرعات أو غير ذلك. وهذه السائلة تقول: نذرت لله منذ 4 سنوات ولم أوفي به، ثم بعد ذلك أخرجت عليه زكاة، فما الحكم؟ السؤال غير مفهوم، ولكن من نذر شيئا وجب عليه وفاؤه ولو بعد حين، لأنه دين في ذمته. نعم. يقول: إن زكاة مالي الحولية تبلغ حوالي 600,000 ريال، وكل منه أخصص جزء منها حوالي 150,000 ريال مساعدة للشباب على الزواج، فهل كل شاب يعطى منها 1,500 ريال؟ وهل يصح ذلك؟ 150,000 ريال يعطى الشباب 150,000 للزواج أو 1,500؟ نعم، انظر تأكد. طيب، هذا يسأل يقول: هل يجوز أن يعطى من يحتاج إلى الزواج من الزكاة؟ والجواب نعم، إذا كان شخص لا يستطيع المهر فنعطيه ما يكفيه من أجل الزواج، لأن الزواج من أهم الأمور وأوكدها، فإذا قدر أن هذا الرجل عنده ما يكفيه لمعاشه في كسوته وطعامه وشرابه وسكنه وهو محتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به، نعطيه من الزكاة ما يكفيه مهرا، فإذا قدر أنه يكفيه المهر 10,000 كم نعطيه؟ 10,000. وإذا قدر يكفيه 5,000، وإذا قدر يكفيه 15 يعني الذي يكفيه قل أو كثر. نعم. الفقير من الفقراء. هذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها؟ نعم يجوز أن تعطي المرأة زوجها من زكاتها في قضاء الدين وفي النفقة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتته امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله